الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ أولا بما يتعلق بالمطلق والمقيد في التمارين. صفحة كم؟ صفحة 25. بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، هذا مطلق، تحرير رقبة. وقيدت في الآية الثانية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الآية الأولى واردة في الظهار، والثانية في القتل. السبب متفق ولا مختلف؟ السبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار. والحكم تحرير رقبة وتحرير رقبة، فالحكم متفق. فنقول هنا اتفق الحكم، تحط صح في اتفاق الحكم. ويحمل ولا ما يحمل؟ يحمل، وتحط صح في يحمل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهذه جاءت في الدين. وأشهد ذوي عدل منكم، هذه جاءت في الطلاق. فالسبب في الأولى إيش؟ الدين، والثانية الطلاق. السبب مختلف ولا متفق؟ مختلف. والحكم متفق، الحكم متفق. قيد في آية الدين، لم يقيد بإيش؟ بالعدالة. قالوا استشهدوا شهيدين من رجالكم، وأما في الطلاق فقيدت بذوي عدل. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الجواب نعم، فلا بد من العدالة في الموضعين. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد هنا مطلقة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهنا اليد مقيدة بكونها إلى المرفق. فهل يحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ لا يحمل، اختلف الحكم واختلف السبب، فلا يحمل المطلق على المقيد. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. السبب اتفق، السبب نعم، اتفق الحكم نعم. فهل يحمل؟ نقول نعم، يحمل المطلق على المقيد. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، والقبلها فامسح، نعم اللي قبلها، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم السبب مختلف، الحكم السبب متفق، لأن كلها الحدث، التيمم عن حدث والوضوء عن حدث، لكن الحكم هنا مسح وهنا غسل، فالحكم مختلف. يحمل ولا لا؟ لا يحمل، العبرة باتحاد الحكم. أخير قبل أخيرة، إذا دعي أحدكم إلى وليمة، إلى الوليمة فليجب، إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. الحكم السبب متفق، حكم السبب متفق، فيحمل المطلق على المقيد. ولهذا إجابة الدعوة إنما تجب في وليمة العرس، وفي غيرها لا تجب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا حديث مطلق. في الحديث الآخر قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات وما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. في الأول قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يقيد ذلك باجتناب الكبائر. وفي الثاني قيده باجتناب الكبائر، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الحكم والسبب متفقان، الحكم هو مغفرة الذنب، والسبب صوم رمضان، واضح؟ فيحمل. نستطيع أن نقول إن الحديث الأول مقيد والثاني مطلق، نحن خلينا الأول مطلق والثاني مقيد، وممكن تعكس ولا ما ممكن؟ كيف؟ أحسنت، في الأول قيد بكونه إيمانا واحتسابا، وفي الثاني قال ورمضان إلى رمضان دون أن يقيده بكونه إيمانا واحتسابا، فيحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ يحمل. فكل واحد من الحديثين يقيد الآخر في موضع أطلق فيه. ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى الرابع من الأدلة المتفق عليها، وهو دليل القياس، وهذا في صفحة 25 من مذكرة إيش؟ من المذكرة الأولى. أنواع القياس، القياس أيها الإخوة الكرام دليل من الأدلة الشرعية، وهو حجة يجب العمل بها، وهذا ما عليه الصحابة والتابعون. حدث بعد ذلك خلاف في حجية القياس، وهو خلاف حادث، خلاف الظاهرية، فخالف بعض أهل الظاهر في حجية القياس، قالوا القياس لا يحتج به، وهذا خلاف حادث لا يعول عليه. ولهذا خلاف الظاهرية في القياس خلاف غير معتبر، لأنه خلاف حدث بعد إجماع سابق. والقياس هو إلحاق مسألة لم ينص عليها الشرع بمسألة نص عليها الشرع أن تلحق هذه بهذه في الحكم، لأن النصوص الشرعية لم تنص تنصيصا على كل الوقائع، تمام؟ فإذا حدثت وقائع لا تدخل في نص الشرع ننظر إيش في القياس، فنقيسها على ما نص الشرع عليه. والقياس نوعان، قياس عن طريق نفي الفارق وقياس عن طريق إثبات الجامع. عندنا قياس بنفي الفارق، والقياس بنفي الفارق يعني أن إلحاق هذا الفرع وهذه المسألة بالنص لعدم وجود فرق بينهما، ما يحتاج أن نبحث في العلة، أصلا ما في فرق. مثال ذلك، قالوا من أمثلة ذلك أن نقول في قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف. طيب لو قال أوه، نقول لا فرق بين أف وأوه، واضح؟ لا فرق بينها إلا في الأحرف، وإلا وبناء على ذلك فنلحق هذا بهذا. كذلك ما ذكرناه مثلا في الدرس السابق، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، هل تلحق المرأة بالرجل في هذا ولا لا؟ تلحق. ليش؟ لعدم وجود فارق بينهما، إلا فرق وهو الذكورة والأنوثة، وهذا فرق غير مؤثر. إذن القياس عن طريق نفي الفارق، والقياس عن طريق نفي الفارق يلزم فيه أن تبين تقول لا فرق بين هذا وهذا. فإن أبدى لك المخالف فرقا قال لك إلا في فرق، فلو قلت مثلا تلحق المرأة بالرجل في حديث لا يقيم الرجل الرجل في من مجلسه ويجلس فيه، قال لك فرد عليك القائل قال بل يوجد فرق بين الرجل والمرأة، تقول له ما هو الفرق؟ يقول الفرق هو أن الرجل ذكر والمرأة أنثى. فبماذا تقول؟ ماذا تجيب؟ تقول هذا فرق غير مؤثر، فوجود الفارق تمام غير المؤثر لا يضر، لا يضر، إنما الذي ينقض هذا القياس هو إثبات وجود فارق مؤثر يلتفت إليه الشرع. النوع الثاني القياس عن طريق الجامع، أن يوجد جامع بين المسألتين. القياس عن طريق الجامع، هذا الجامع بين المسألة التي لم ينص عليها والمسألة التي نص عليها، الجامع بينهما قد يكون هو العلة، علة الحكم. مثال ذلك، نقول من أمثلة ذلك أن الله عز وجل حرم الخمر، والعلة في ذلك الإسكار. فإذا قست النبيذ على الخمر بجامع الإسكار فقد ألحقت النبيذ بالخمر وجمعت بينهما بإيش؟ بالعلة اللي هي الإسكار. وقد يكون الجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة لا بالعلة ذاتها. كيف يعني؟ لو قال قائل هذا الشراب يحتوي على نسبة 15% كحول، تمام؟ فنلحق هذا الشراب بالخمر في التحريم، نقول له ما الجامع بينهما؟ يقول الجامع بينهما وجود الكحول فيهما بنسبة مرتفعة. هل الكحول علة لتحريم الخمر؟ العلة هي الإسكار، لكن الكحول دليل على الإسكار. إذا فيه نسبة 10% كحول معناها أنه مسكر، صح ولا لا؟ فهنا القياس، قياس المشروب الفلاني على الخمر بجامع الكحول، هذا يسمى قياس الدلالة، لأنك جمعت بين الفرع والأصل بدليل العلة لا بالعلة نفسها، فهذا اسمه قياس الدلالة. يقول لك أنا ما لن أجرب هذا وأشربه عشان أشوف مسكر ولا ما هو مسكر، لكني أعرف أنه وجد فيه دليل على الإسكار فألحقه بهذا الدليل، واضح ولا لا؟ هذا اسمه قياس إيش؟ الدلالة. نعم، يوجد أمثلة أخرى. يقولون الأصوليون يذكرون مثال القتل العمد والعدوان، سيأتي معنا في التمارين، خلينا ما نبغى نعطيكم كل الأمثلة بعدين تجون التمارين. طيب مثال آخر، أنا أعطيك مثال آخر. يقولون يقاس النبيذ على الخمر تمام بجامع كونه قذف بالزبد. الآن يقولون إذا ترك العصير أو المشروب حتى بلغ رتبة درجة الإسكار يبدأ يقذف بالزبد، يخرج له زبد. طيب فقياس النبيذ على الخمر بجامع أنه قذف بالزبد وأنه ظهر فيه الزبد. الزبد ليس علة التحريم، لكن الزبد إذا ظهر معناها أنه صار مسكرا، واضح؟ طيب، الثالث أن تجمع بين الفرع والأصل بغلبة الأشباه. تأتي وتشوف يقول لك مثلا عندنا مثال الإيقاعات الصوتية، تعرفون الإيقاعات الصوتية؟ قال لك إيقاعات الصوتية هذه أصوات بشرية، تمام، تدخل على الكمبيوتر ثم تهذب وتنقح وتدبلج ويضيفون عليها بالهندسة الصوتية ويخرجونها من الكمبيوتر مرة ثانية تصير إيش؟ مشابهة لصوت الموسيقى، فهي صوت آدمي، صح ولا لا؟ ولكن النتيجة خرجناها صوت موسيقي. نأتي إلى هذا، نقول هذا صوت متردد بين صوت الآدمي وصوت الموسيقى أو المعازف، فهو أشبه بأيهما؟ يشبه صوت الآدميين أكثر ولا يشبه صوت المعازف أكثر؟ المعازف أكثر، فنلحقه بالمعازف بغلبة الأشبه. هذا يسمى قياس الشبه، هذا يسمى قياس الشبه، واضح؟ النوع الرابع يسمى قياس العكس، أن تثبت نقيض الحكم، تمام، لأن الموجود نقيض العلة. يعني مثاله الأوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فصورة الحلال وجدت فيها نقيض العلة، فأعطيناها نقيض الحكم، هذا يسمى قياس العكس. وبعضهم يذكره في القياس وبعضهم لا يذكره في القياس، لأنه في الحقيقة هو إيش؟ عكس، وليس طردا. طيب، هذا القياس أيها الإخوة الكرام له شروط وله أركان، وهذه الأركان خمسة، ولنأخذ على هذا مثالا. قلنا مثلا المشروب الفلاني يسمونه، وش يسمونه مثلا؟ يقولون نفترض سماه ويسكي ولا ما أدري وش هو، المهم هذا المشروب الفلاني ألحقناه بالخمر، الخمر دل الدليل على تحريمه ولا لا؟ إذن أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ الخمر هي الأصل. ما حكم هذا الأصل وهو الخمر؟ التحريم، هذا الركن الثاني. شوف الأصل بعدين إيش الحكم، والمقصود بالحكم حكم الأصل. الفرع ما هو؟ هو المشروب الجديد الذي ظهر في عصرنا الحاضر مثلا، تمام، هذا هو الفرع. ما هي العلة؟ الإسكار، واضح؟ هذه هي أركان القياس. الأصل ثابت بالنص، وحكمه يشترط في حكم الأصل عشان يكون القياس صحيح لابد تتحقق هذه الشروط كلها لأجل أن يكون القياس صحيحا. ما هو أي واحد يجي يقول لك يقاس كذا على كذا، لابد أن يكون ذلك القياس وفق إيش؟ شروطه. بالنسبة لحكم الأصل يشترط فيه ثلاثة شروط: أن يكون محكما، يعني إيش محكم؟ يعني غير منسوخ. المحكم هو غير المنسوخ. فلو جاءك إنسان وقال: يجوز شرب النبيذ في غير أوقات الصلاة، لأن الله عز وجل قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدل مفهوم الآية على إيش؟ أنه يجوز في غير أوقات الصلاة، ماشي؟ فنقيس النبيذ على الخمر في ذلك. فماذا تقول له؟ تقول له: هذا الأصل الذي تقيس عليه أصل محكم ولا منسوخ؟ أصل منسوخ، فلا يصح القياس عليه، والشأن لا يعترض المثال. الشرط الثاني في حكم الأصل أن يكون معقول المعنى، أن يكون معقول المعنى وليس تعبديا. فلو جاءك شخص وقال: يستحب للإنسان إذا دخل المسجد الحرام أن يطوف بالبيت شوطين اثنين فقط تحية للبيت، قياسا على صلاة ركعتين تحية للمسجد، هذه ركعتين فنعطي شوطين، فماذا تقول له؟ تقول: أنت تقيس على أمر غير معقول المعنى، واضح؟ وما لا يعقل معناه الأمور التعبدية، ككون الطواف سبعا والظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والحصيات في الجمار سبع وما المبيت يكون في عرفة. ليش عرفة؟ ليش ما هو في الحرم؟ الوقوف يكون بعرفة ليش؟ تعبدي، واضح؟ وهكذا. فهذه الأشياء التعبدية لا يصح القياس عليه، فإذا أدخل الإنسان فيها قياس نقول قياسك غير صحيح، ماشي؟ طيب القياس في العبادات نقول أبواب العبادات فيها مسائل معقولة المعنى وفيها مسائل غير معقولة المعنى، فما كان منها معقول المعنى صح فيه القياس، وما كان تعبديا غير معقول المعنى لم يصح فيه القياس. الثالث أن يكون الحكم ثابتا، فلا يصح على حكم غير ثابت. فلو أراد إنسان أن يقيس مثلا يعني يقول والله الربا جائز فيقاس عليه العينة، نقول له الأصل هذا الذي تدعيه أن الربا جائز أصل غير ثابت، فإن الربا محرم، واضح؟ طيب ثم يشترط في ثبوته أن يكون ثبوته بالنص لا بالقياس، فلو أراد أن يقيس على أصل ثابت بالقياس نقول له أخطأت الطريق، الطريق ما هو من هنا، المفترض أن تقيس على الأصل. نوضح ذلك بمثال. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الربا يجري في البر والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف الأربعة وفيها الخامس الذهب والفضة، ستة أصناف. فجاء إنسان وقال يقاس على البر الذرة بجامع كونهما مكيلين مثلا، نقول له طيب جزاك الله خير القياس صحيح. يأتينا بعد ذلك فيقول يقاس الرز على الذرة، نقول له غلط، لأن الذرة لم تثبت بالنص، أنت أثبتت الذرة بالقياس، فلا صح أنك تروح تقيس وبكرة تقول يقاس مثلا الدقيق أو يقاس كذا على الأرز، جيد؟ تقول تقاس المكرونة على الأرز، ماشي؟ نقول لا، لابد عند القياس أن تلحقها بالأصل الأول، فإن انطبقت ثبت وإلا فلا، واضح؟ هذه الشروط المتعلقة بحكم الأصل اللي هو التحريم مثلا في النبيذ، التحريم في الخمر، التحريم في الخمر لأنه المقصود بالحكم حكم الأصل، ماشي؟ طيب الفرع قال لك عندنا ثلاثة شروط للفرع. الشرط الأول في الفرع أن يكون هذا الفرع مما لم يرد في خصوصه نص، فلو كان ذلك الفرع مما ثبت النص فيه فلا يجري فيه القياس، خلاص نأخذ بالنص وننتهي الأمر. لو جاءنا إنسان وقال إن نكاح المتعة جائز قياسا على أنك من نكح مثلا وهو ينوي الطلاق، نقول له إن هذا الفرع الذي تدعيه قد دل الدليل على تحريمه وورد النص في خصوصه، فإن كان النص ورد في خصوصه ووافق القياس فلا حاجة إلى القياس، وإن كان النص ورد في خصوصه بما يخالف القياس فالقياس باطل. الثاني من شروط الفرع أن توجد العلة في الفرع، أما إذا لم تتحقق العلة قال لك هذا شراب محرم قياسا على الخمر، فنظرنا في هذا الشراب الذي حكم عليه بالتحريم قياسا على الخمر فوجدناه شراب غير مسكر، إذن لا يصح القياس إلا بتحقق العلة في إيش؟ في الفرع. الثالث أن يكون القياس منتجا لإعطاء الفرع حكم الأصل، أن يكون حكمه يعني حكم الفرع حكم الأصل، فلو قال هذا الشراب يقاس على الخمر فيكون حكمه الكراهة، قياس صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. كيف تقول يقاس على الخمر ثم تعطيه حكما يختلف عن حكم الأصل؟ هذا لا يصح. وأما العلة فيشترط فيها ستة شروط. الأول أن تكون العلة متعدية ليصح القياس. ما معنى العلة المتعدية؟ العلة المتعدية هي التي توجد في الأصل وفي غيره، أما إذا كانت العلة لا يمكن أن توجد في غير الأصل فهذه تسمى علة قاصرة. مثال ذلك أن تقول العلة في جواز القصر هي السفر، فيسألك ما علة القصر في السفر؟ تقول العلة هي إيش؟ هي السفر. إذن عندنا الأصل هو السفر، وعلته إيش؟ هي السفر. فهذه علة قاصرة على محلها، لا يمكن أن يوجد السفر في غير السفر. واضح؟ ولا ما هو واضح؟ واضح. فهذا هو المقصود بكون العلة متعدية. يمكن أن يعلل الحكم بعلة قاصرة، لكن الحكم إذا علل بعلة قاصرة لا يجري فيه، لا يجري فيه القياس. نعم، المتعدية يعني موجودة في الأصل وفي غيره، يمكن أن تتعدى من الأصل إلى غيره، كالإسكار فإنه يوجد في الخمر ويوجد في غيره. ومثل على سبيل المثال تشوش الذهن، لما نعلل الغضب نقول العلة في الغضب تشوش الذهن، تشوش الذهن يوجد في الغضب ويوجد في غير الغضب. الثاني من شروط العلة لا ترجع على الأصل بالإبطال. فإذا كانت العلة ترجع على الأصل بالإبطال، فتقول مثلا إن العلة في الغضب، العلة في تحريم قضاء القاضي وهو غضبان، أن ذلك يؤدي إلى خفة مثلا الحكم، أو يؤدي ذلك إلى استيفاء النظر، نقول هذه العلة تعود على الأصل بالإبطال، فتجعل الأصل باطلا غير لا يثبت فيه الحكم. أو تقول مثلا العلة في تحريم القضاء حال الغضب هو، يعني على كل حال هذا مثل ما ذكرناه قبل قليل، إذا حضر مثال آخر أعطيتكم إياه. طيب، الثالث من شروط العلة ألا تخالف العلة نصا أو إجماعا. فإذا نص الشرع على العلة فعلل الإنسان بعلة أخرى، نقول هذه علة غير صحيحة. من الشروط أيضا في العلة أن تكون وصفا ظاهرا، لأجل أن يمكن القياس، لأنه إذا كان الوصف خفيا لا يدركه الإنسان فكيف يقيس؟ الذي يليه أن يكون وصفا منضبطا، مثل إيش؟ قالوا مثل السفر، فإن السفر يمكن ضبطه بخلاف المشقة. قالوا المشقة وصف غير منضبط، فإن المشقة عند فلان غير المشقة عند فلان، تلقى فلان يقول هذا في مشقة، والثاني يقول لا مشقة فيه، والثالث يقول يتوسط بينهما، فهذا وصف غير منضبط. الشرط الأخير الاضطراد، ومعنى الاضطراد أنه كلما وجدت العلة وجد معها الحكم. أما إذا عللنا بعلة فوجدنا أن العلة هذه ما تنطبق في كثير من الصور، فهذه علة غير مضطردة، غير مضطردة، معناها أن الحكم معناها أن العلة وجدت ولم يوجد الحكم، فنعرف بذلك أنها التعليل بهذه العلة غير صحيح، لأنه لو كانت علة حقيقية لوجد الحكم مع وجودها وانتفى عند انتفائها. طيب، لما يجي واحد ويدعي علة في حكم من أحكام الشرع، يقول مثلا هذا الشراب محرم قياسا على الخمر، نقول له ليش؟ قال بجامع وجود السكر فيهما. هل السكر هو العلة ولا السكر؟ السكر وليس السكر، خلاص. فنقول له ما دليلك على إثبات العلة؟ إذن الشخص الذي يدعي أن هذا الوصف الفلاني هو علة الحكم لابد أن يبين الدليل على ذلك. ولهذا العلماء وضعوا بابا في أصول الفقه اسمه مسالك العلة، يعني الطرائق التي إذا سلكتها تستطيع من خلالها أن تستنبط العلة، وليس أي وصف يمكن أن يدعى أنه علة. فلو جاء واحد قال الخمر محرمة لأنها شراب، لا، ليس هذا هو الوصف المؤثر. طيب، كيف أعرف الوصف المؤثر؟ نقول لك ادرس باب مسالك العلة. ومسالك العلة ترجع إلى ثلاثة أبواب. إما أن يكون مسلك العلة الإجماع، فيجمع العلماء على أن علة تحريم الخمر هي الإسكار مثلا. المسلك الثاني مسلك النص، يعني أن يرد في النص الشرعي التعليل بهذا الوصف، تمام. الثالث الاستنباط، لم يجمع العلماء ولم يرد ذلك في النص، فيعمل العالم المجتهد أدوات الاجتهاد في استنباط الوصف المؤثر. بالنسبة للنص والاستنباط فيه أنواع، النص تارة يكون صريحا لا يحتمل إلا التعليل، تمام، وتارة يكون ظاهرا في التعليل ويحتمل عدم التعليل، يعني التعليل فيه أرجح، وتارة يكون إيماء وتنبيها، وهو الذي سبقت الإشارة إليه. سبق معنى الإيمان والتنبيه ولا لا؟ وين؟ في أي باب؟ المنطوق الصريح ولا غير الصريح؟ المنطوق غير الصريح. وأما الاستنباط فعندنا فيه أربعة مسالك: المسلك الأول السبر والتقسيم، والمسلك الثاني المناسبة، والمسلك الثالث الشبه، والمسلك الرابع الدوران. وسنشرح كل واحدة لا تخافون، كلام كبير بس إن شاء الله تتيسر الأمور. نبدأ أولا بمسلك النص في الصفحة التي تليها. مسلك النص ثلاثة أقسام: إما نص صريح، نحن نتكلم في إيش؟ مسالك العلة. يعني إيش مسالك العلة؟ يعني الطرائق التي يمكن أن تستخرج بها علة الحكم، تمام؟ فقال لك تستخرج علة الحكم بمسلك النص: إما أن يكون النص صريحا في بيان العلة، وهو الذي وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير التعليل، مثل من أجل، أقول لك أعطي فلانا من أجل حاجته، إذن كون العلة هي الحاجة صريح في كلام هذا الشخص، واضح؟ وهذا يأتي معنا أيضا أمثلة في النصوص الشرعية. كذلك كي تقول أعطي فلانا درهما كي يتصدق به، فالعلة إيش؟ أنه سيتصدق. كذلك فإن، أنا ما راح أمثل بالنصوص الشرعية لأنها ستأتي معنا في التمارين، وما أحب لو ذكرت أمثلة أكثرها موجودة في التمارين، فما ودي إن إيش أعطيكم إجابتها. يعني قال من أمثلة الصريح: فإن تقول زوج فلانا فإنه صالح. ليش تزوجه؟ ما العلة؟ صلاحه. كذلك إن عندنا بالفاء أقوى، إذا وجدت الفاء فهو أقوى، لكن إذا وجدت إن أيضا يحصل في التعليل، فتقول زوج فلانا إنه صالح، زوج فلانا إنه صالح، فالعلة كونه صالحا. وأيهما أقوى، فإنه صالح ولا إنه صالح؟ فإنه، ولكن كلها صريحة. كذلك المفعول بأجله، لأجله، فتقول تصدق على الفقير طلبا للثواب. ما العلة التي تدفعك للصدقة على الفقير؟ طلب الثواب. عندنا المسلك الظاهر، وهو الذي يحتمل العلية، يحتمل التعليل ويحتمل غير التعليل، لكن احتمال غير التعليل احتمال مرجوح، ومن أمثلته اللام والباء. تقول زوج فلانا لصلاحه، هذه اللام، وتقول تهلك الأمم بذنوبها. ما العلة في الهلاك؟ الذنوب. واللام قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. ومن مسالك النص الإيماء والتنبيه. والإيماء والتنبيه هو أن يقترن الوصف بحكم، لو لم يكن الوصف أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا عن الفصاحة، وقد شرحناه ولكن سنفصله هنا بشكل أوضح. عندنا حكم وعندنا وصف، اقترنا في سياق واحد فجعلنا هذا الوصف علة للحكم. مثل المثال الذي ذكرناه سابقا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا قطعت يده؟ هل لأنها طويلة تحتاج إلى نقصرها بالقطع؟ لا، وإنما لأنه سارق، واضح؟ والإيماء والتنبيه تارة يحصل الاقتران بين الحكم والوصف بالفاء، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والاقتران بالفاء قد يكون في كلام الشرع مثل هذه الآية فاقطعوا، وقد يكون في كلام الراوي كقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. لماذا سجد؟ لأنه سهى، واضح؟ فالعلة في سجوده هي السهو. والفائدة من ذلك لما يعلل الراوي ذلك بالسهو أن نقول حتى لو حصل سهو في غير هذه الصورة التي سجد النبي صلى الله عليه وسلم لها تقاس عليها. ليش؟ لأن العلة هي السهو، واضح؟ كذلك قد يكون بصيغة الجزاء: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، واضح؟ لماذا يرى الجزاء؟ لأنه عمل خيرا. اقتران الحكم بوصف مناسب أيضا هذا من مسالك التعليل بالإيماء والتنبيه. فتقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، فتجعل الغضب هو علة إيش؟ علة المنع من القضاء، لأنه وصف مناسب لمنع من القضاء. كذلك قد يكون بالجواب على سؤال تضمن أوصافا بدون حذف أو مع حذف بعضها. كيف يكون هذا؟ يأتي شخص فيقول فضيلة الشيخ إنه مثلا، يسأل الشيخ يقول إنه قتل، إنه قتل صيدا في الحرم، مثلا يقول قتل جرادة في الحرم، فيقول له الشيخ يا فلان أطعم المساكين تمرة، أخرج تمرة أطعمها للمساكين. لماذا أمره بإطعام التمرة؟ ما العلة في ذلك؟ كونه قتل جرادة. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، فإن حذفنا بعض الأوصاف، يعني يأتي سائل ويقول يا شيخ، أنا سأذكر لكم أمثلة من غير النصوص لأنه أمثلة النصيص تأتي معنا في التمارين. يقول يا شيخ أنا رجل من أهل الأحساء، عمري 35 سنة، متزوج 4 نسوة، وعندي 3 سيارات، جيد، وعندي مزرعة، وذهبت إلى مكة وفي الإحرام وأنا محرم قتلت حمامة. فيقول له الشيخ عليك أن تذبح شاه وتوزعها على مساكين الحرم. العلة في ذلك هي إيش؟ كونه من أهل الإحساء، ولا عمره 35 سنة، ولا لأنه تزوج 4 نسوة، ولا لأن عنده مزرعة، ولا لأن عنده 3 سيارات، ولا لأنه قتل حمامة في الحرم. أي لأنه قتل حمامة. كل الأوصاف حذفناها وأبقينا وصفا واحدا، قلنا هذا هو الوصف المؤثر. فهذا يسمى إيش؟ إذا حذفت الأوصاف غير المؤثرة يسمى تنقيح المناط. المناط العلة، يعني تنقح العلة مما يعني التصق بها ومما جاورها مما ليس علة، تستبعد الأوصاف غير المؤثرة. ومن أيضا مما يدخل تحت الإيماء والتنبيه أن تنعدم الفائدة إذا حملت الوصف على غير التعليل. فيقول مثلا شخص، يقول شخص لك يا فلان تعلم، يا فلان تعلم العلم، ثم يقول لك مثلا الجهل مضر بالإنسان، الجهل مضر بالإنسان، فالآن لماذا أمرك بالتعلم؟ ها؟ لرفع الجهل عن نفسك. أو خليني أعطيك مثال أوضح. لو قال لك، جاءك سائل وسأل فقال لك يا شيخ على سبيل المثال قال رجل لامرأته الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، فهل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ فتقول له هل قصدت الطلاق؟ يقول لا. فتقول لا تطلق امرأتك. ليش لا تطلق؟ ما هي العلة في حكمك على هذه المسألة بأن المرأة لا تطلق؟ لعدم النية. طيب كونك سألت هل نويت، لو لم يكن هذا السؤال مؤثرا في الحكم لكان السؤال عنه إيش؟ لكان السؤال عنه عديم الفائدة. واضح؟ فنجعل هذا الوصف مؤثرا، لأننا لو لم نجعله علة لأدى ذلك إلى انعدام فائدة الكلام، وهذا لا يكون في كلام الشارع لأن كلام الشارع كله مفيد. طيب، مسالك العلة المستنبطة، قلنا عندنا إجماع وعندنا نص وعندنا استنباط. مسالك العلة المستنبطة 4، أولها السبر والتقسيم. إيش السبر والتقسيم؟ يجي شخص ويقول على سبيل المثال يقول إن المعازف محرمة، المعازف محرمة، ما علة التحريم؟ يقول خلينا نجمع كل الأوصاف المنطبقة على المعازف. فيقول مثلا المعازف تصنع من الخشب، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني المعازف شكلها مثلا جميل. يقول الوصف الثالث المعازف خفيفة الوزن. الوصف الرابع المعازف يصدر منها صوت. الوصف الخامس المعازف يحصل بها الطرب. نجي هذه الأوصاف الخمسة، كونها من الخشب هل هذا الوصف الذي أثر في التحريم؟ إذن نستبعده ونلغيه. كونها مثلا خفيفة الوزن هل هو الوصف المؤثر بالتحريم؟ نقول ليس هو الوصف، إذن نستبعده. فنبدأ الأوصاف التي جمعناها نبطلها واحدا واحدا إلى أن نجد أن عندنا وصف واحد ما استطعنا إبطاله، فيتعين أن يكون هو العلة. هذا هو السبر والتقسيم. وما الفرق بينه وبين تنقيح المناط؟ تنقيح المناط الأوصاف مذكورة في النص الشرعي، خلاص، فأنت تبين أي هذه الأوصاف المذكورة هو العلة، هذا تنقيح المناط. أما السبر والتقسيم فالأوصاف غير مذكورة، ولكن أنت تبدأ وتجمع أوصاف هذا الشيء ثم تستبعد منها ما لا يؤثر في التعليل. هذا هو السبر والتقسيم. المناسبة، قال لك المناسبة أن يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكم فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة، أن ذلك الوصف هو علة الحكم. قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما هو الوصف المؤثر؟ يقول لك إذا نظرنا نظرا عقليا وجدنا أن المناسبة لمنع القاضي من القضاء حال الغضب أن هذا مانع من استيفاء النظر، وهذا هو الوصف الذي يناسب، فنثبته إيش؟ نثبته علة. نعم. الثالث الشبه، والشبه معناه تردد الفرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف المعتبرة أكثر، وهذا ذكرناه في قياس الشبه، فنلحقه بإيش؟ بالأكثر شبها، مثل ما قلنا في الإيقاعات تتردد بين صوت الآدمي والمعازف وهي أكثر شبها بالمعازف. وأما الدوران فالدوران هو وجود الحكم عند وجود العلة وعدمه عند عدمها. نأتي فنجد أن الشرع أباح للإنسان أن يشرب العصير، صح ولا لا؟ فإذا وصل إلى درجة الإسكار وصار خمرا يحكم عليه بالتحريم، كان مباحا عند انتفاء الإسكار، فلما وجد الإسكار وجدت الإباحة، ولما زال الإسكار وانقلب الخمر خلا إيش حكمه؟ الإباحة. فرأينا أن التحريم دار مع إيش؟ مع الإسكار وجودا وعدما، فنقول الإسكار هو علة التحريم. واضح؟ هذا ما يتعلق بالقياس. ولنأخذ الآن التمارين المتعلقة بالقياس في صفحة 26. نعم، تتحلقون عليها ولا نأخذها بدون حلقات؟ طيب بسم الله. بين، راح أوجه الأسئلة إليكم، استعدوا. بين نوع القياس الآتي: قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. نستفتح بالشيخ أحمد. قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، قياس بنفي الفارق ولا علة ولا دلالة ولا شبه ولا عكس. طبعا تتنبه هنا إلى أن صياغة القياس قد تؤثر، يعني أنا ممكن أصوغه بصياغة تجعله قياس شبه، وقد أصوغه بصياغة تجعله قياس علة، وهكذا. نعم، علة، أحسنت، هذا قياس علة، لأن الإسكار هو العلة، فجمعنا بين الفرع والأصل بعلة الحكم. قياس البعد يا شيخ، قياس قول آه على قول أف للوالدين بنفي الفارق. هنا لم نتعرض للجامع بينهما، وإنما قسناهما لعدم الفارق بينهما. طيب ها يا شيخ، قياس من أكل في نهار رمضان على من جامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر، هذا إيش؟ قياس إيش؟ قياس شبه؟ لا، الصياغة هذه لا تفيدنا أنه قياس شبه، هذا يكون قياس علة أو قياس دلالة، لكن الأقرب أنه جعل الفطرة هنا علة فيكون قياس علة. طيب اللي بعده، قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس. يقول في العرس هل يجوز استماع الدف في العرس؟ يجوز صح ولا لا؟ طيب هل يجوز تشغيل شريط استماع شريط في صوت الدف؟ ليش؟ شوف الصياغة، الصياغة فيها شبه نفي الفارق، ما في فرق تسمعه من التسجيل وإنه من الأصل، هذا نفي الفارق. قياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الكيل قياس علة. قياس شراب الشعير على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما قياس دلالة، لأن قلنا الكحول دليل الإسكار. قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصاص بجامع التحريم. هل علة القياس هي تحريم القتل ولا علة القصاص هي تحريم القتل ولا علة القصاص هي كونه قتل عمد؟ أحسنت، هو الأصل أن العلة هي كونه قتل عمد، خلاص. طيب التحريم دليل على العمد، لأنه إذا كان محرما معناها أنه عمد، واضح؟ فهنا نقول قياس إيش؟ قياس دلالة. أحسنت. قياس التورق على العينة لأنها أكثر شبها بها من سائر البيوع، شبه لأنه قالك هنا قالك لحقته بالعينة لكثرة الشبه بها. طبعا هذا الفرع نحن لا نقصد تقريره وإنما نقصد المثال. قياس المرأة على الرجل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل وأخاه من مقعده ويجلس فيه، نفي الفارق. نعم نفي الفارق، نفي الفارق. قياس الإيقاعات على المعازف لأنها أكثر شبها بها من صوت الآدمي، قياس إيش؟ شبه. نعم صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، هذا قياس العكس. أحسنت. اللي بعده بين أركان القياس. ضع رقم 1 عند الأصل، ورقم 2 عند الحكم، ورقم 3 عند الفرع، ورقم 4 عند الجامع، مع وضع علامة خطأ في خانة الشرط المختل. واضح المطلوب بالسؤال؟ نطبقه على المثال الأول. إذا زنى الرجل فإنه يجب حبسه قياسا على وجوب حبس المرأة الزانية المذكور في قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا بجامع حصول الزنا. يقول الرجل إذا زنى يحبس حتى يموت. ليش؟ قياسا على المرأة، فإن الله عز وجل قال في الزانية قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فنقول الرجل يحبس إذا زنى كما تحبس المرأة الزانية. الأصل قبل ما نجي للحكم على هذا القياس، الأصل المرأة الزانية، الفرع تحط عند حبس المرأة الزانية تحط عنده إيش؟ 1. والفرع إذا زنى الرجل، إذا زنى الرجل. والحكم عفوا الحكم هو رقم 2، الوجوب تحط عنده رقم 2، وإذا زنى الرجل هذا الفرع رقم 3، والجامع بينهما حصول الزنا هذا رقم 4 اللي هو الجامع. واضح الآن؟ طيب هل هذا القياس صحيح ولا فيه شرط مختل؟ إذا فيه شرط مختل نبينه. إيش الشرط المختل فيه؟ أحسنت. من شرط الحكم أن يكون محكما يعني غير منسوخ. وحبس الزانية محكم ولا منسوخ؟ منسوخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. إذن تحط عند محكم، شوف عندك حكمه محكم تحط خطأ، ليس الحكم هنا محكما. واضح المطلوب؟ طيب الفرع ورد في خصوصه نص، نعم، وهو الرجم والجلد. نعم. غير كل حال يكفينا نقضه بانتقاض شرط واحد. طيب. يجوز للمقرض أن يأخذ على قرضه أرباحا قياسا على جواز أخذ البائع للأرباح بجامع العقد. القرض عقد والبيع عقد، صح ولا لا؟ طيب، الأصل في هذا القياس هو أخذ البائع للأرباح. الحكم الجواز. الفرع المقرض، أخذ المقرض الأرباح على قرضه. الجامع العقد. طيب، هذا القياس صحيح ولا غير صحيح؟ ليش غير صحيح؟ ليس معقول المعنى. ليش؟ أخذ الأرباح في البيع هل هو أمر تعبدي؟ لا، ما هو أمر تعبدي. تفضل يا شيخ. ها، وجود نص في الفرع. نحن قلنا من شرط الفرع لا يوجد، لم يرد بخصوصه نص. وأخذ الربح على القرض ورد في خصوصه نص؟ نعم، وهو تحريم الربا، وهو تحريم الربا. فإن حقيقة الربا يدخل فيها إيش؟ أخذ الربح على القرض. وهذا القياس المذكور أمامكم هو عين القياس الذي ذكره الله عز وجل عن المشركين في قولهم ذلك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قياس واضح. فأجاب الله عز وجل بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب، بعده يجزئ الاقتصار في الطواف على أربعة أشواط قياسا على إجزاء صلاة الظهر بأربع ركعات بجامع العبادة. هذا أول شيء، خلنا نأخذ الأركان. الأصل صلاة الظهر، والحكم الإجزاء، والفرع الطواف، والجامع العبادة. طيب، هل القياس مضبوط ولا لا؟ ما هو مضبوط. نعم، نقول من شرط الحكم أن يكون معقول المعنى، وهنا هذا الشرط مختل، فإن كون الظهر أربع ركعات أمر غير معقول المعنى. يشترط الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الآيات قياسا على اشتراط ذلك لمس شريط القرآن، لأن شريط القرآن يقاس على المصحف الورقي بجامع تضمنه الآيات. الأصل مس شريط القرآن، حكمه اشتراط الطهارة. الفرع الطهارة لإيش؟ لمس شاشة الجوال. الجامع تضمنه الآيات. شو رأيكم في هذا القياس؟ ها؟ أحسنت. هذا إيش؟ قياس على شيء ثبت بالقياس. هو جعل الجوال مقيسا على الشريط. نقول ما يصلح هذا، لأن الحكم ثبت في الشريط بإيش؟ بالقياس. فتقول تقيس الجوال على المصحف، فإن انطبق عملت وإلا فلا. واضح؟ طيب، البعد يقول نكاح المتعة جائز قياسا على جواز الزواج بنية الطلاق بجامع انتهاء بالطلاق. الحين واحد يجي يقص الفيديو وأنا أقرأ نكاح المتعة جائز. طيب، أولا الأصل هنا الزواج بنية الطلاق، والحكم الجواز، والفرع نكاح المتعة، والجامع انتهاؤهما بالطلاق. طيب، كيف القياس؟ هذا قياس فاسد. ليش؟ لأن الفرع ورد بخصوصه نص، فإنه قد جاءت نصوص كثيرة في تحريم زواج المتعة، فتحط عند لم يرد بخصوصه نص خطأ، ورد في خصوصه نص بالتحريم. طيب، يكره شرب الدخان قياسا على جواز شرب الماء بجامع عدم الضرر. هذا طبعا فيه 60 مصيبة هذا القياس. أولا الأصل عندنا شرب الماء، والحكم الجواز، والفرع شرب الدخان، والجامع عدم الضرر. طيب، إيش الإشكالات في هذا القياس؟ نعم، أول شيء خلنا نشوف في الحكم فيه إشكال. محكم معقول ثابت بغير القياس، ماشي. والفرع لم يرد بخصوصه نص، لم يرد بخصوصه نص. وجود العلة فيه، ها هل العلة موجودة فيه؟ العلة هي عدم الضرر، هل هي موجودة؟ غير موجودة. إذن هذا رقم واحد، العلة غير موجودة في الفرع، فإن الدخان فيه ضرر. طيب اللي بعده حكمه حكم الأصل، ها هل تحقق؟ لا، فإنه جعل الدخان مكروه قياسا على شيء جائز، فهذا فاسد. طيب والعلة ترجع على الأصل بالإبطال؟ لا، على الأصل ما فيه، العلة مستقيمة، العلة ما فيه مشكلة. طيب خلاص احنا كذا أبطلناه. نعم، يجوز الفطر لمن شق عليه الصوم قياسا على جوازه للمسافر للمشقة. المسافر أصل والجواز هو الحكم، والفطر لمن شق عليه الصوم هذا الفرع، والعلة المشقة. ايش رأيكم؟ نعم، نقول العلة هنا ايش؟ غير منضبطة، نقول يطعن في العلة بعدم الانضباط. يجوز لبس الحرير للرجل قياسا على لبس الحرير للمرأة لعدم الفارق، هذا قياس بنفي الفارق. ايش رأيكم؟ قياس صحيح؟ ليش ما هو صحيح؟ لأنه ورد في خصوصه نص، فإنه ورد في خصوص نص على تحريم لبس الحرير للرجال. يجوز شرب قليل النبيذ الذي يسكر كثيره قياسا على استماع قليل المعازف التي تطرب بجامع الطرب فيهما. الأصل استماع المعازف، والحكم الجواز، والفرع الشرب، والجامع الطرب. القياس هذا مستقيم؟ إيش المشكلة فيه؟ نقول أولا أن الأصل غير ثابت، لابد أن يكون الأصل ثابتا، والأصل هنا ثابت ولا غير ثابت؟ استماع قليل المعازف، هل ثبت أصلا جوازها؟ نقول لا يسلم هذا. كذلك في الفرع، يشترط في الفرع أن لا يرد بخصوصه نص، والفرع هنا وهو شرب قليل النبيذ ورد في خصوصه نص ولا لا؟ ورد في خصوصه نص في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فيكون هذا القياس فاسدا. طيب نأخذ الآن مسالك العلة. طيب من يأخذ الفقرة الأولى؟ أجمع العلماء، من يأخذ الفقرة الأولى؟ أجمع العلماء على أن العلة، علة المنع من قضاء الغضبان، هي انشغال قلبه. ما المسلك؟ ها؟ الإجماع والاستنباط ولا الإجماع؟ أحسنت، الإجماع. هنا أجمع، لا لا أجمع العلماء، نحن نستند هنا على الإجماع. طيب اللي بعده، قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نص صريح. أحسنت، كي، قلنا كي هذه إيش؟ نص صريح في التعليل. اللي بعده، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نه، من يجاوب؟ أحسنت، الإيماء والتنبيه. طيب اللي بعده، أمهلوا، قال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. لفظ البخاري في مسلم: أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة. ها، نص صريح، كي من النص الصريح. الحديث اللي بعده، أيوة، الإيماء والتنبيه: اقترن الحكم وهو الجلد بوصف وهو الزنا، وقرن بينهما بالفاء، وقلنا إن هذا يدخل في الإيماء والتنبيه. حديث: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، صريح، من أجل، صريح. عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق، استأخرن فإنه ليس لكن. هذا صريح. طيب استأخرن، قول النبي صلى الله عليه وسلم استأخرن، جاء علة لإيش؟ للاختلاط. قال: فاختلط النساء بالرجال في الطريق فقال استأخرن، صح؟ فيكون علة الأمر بالاستئخار والمشي في طرف الطريق علته إيش؟ الاختلاط. وهذا إيش نوع التعليل هنا؟ إيماء وتنبيه. إنه اقترن بالفاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الراوي؟ من كلام الراوي، أنه قال اختلط الرجال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا لو كانت المرأة تمشي مثلا في الكلية، نساء كلهن نساء، فهل لابد أنها تمشي في طرف الطريق ولا لها أن تمشي في وسطه؟ ها؟ لها أن تمشي في وسطه. ليش؟ الانتفاء العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب لو كان المرأة في السيارة مع زوجها، زين، فهل له أن يمسك المسار الأوسط في الطريق ولا لابد يمسك المسار الأيمن أو الأيسر؟ ها؟ لا، هو أن يمسك المسار الأوسط. ليش؟ لأن العلة منتفية، فلا لا لا تحصل المخالطة. إيماء وتنبيه، نعم. حديث القاتل لا يرث، ليش ما يرث القاتل؟ العلة القتل، هذا إيش نوعه؟ إيماء وتنبيه، أحسنت. أجمع العلماء على تعليل الولاية على الصغير في المال بكونه صغيرا، الإجماع، أحسنت. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. صريح، لأنه صريح. عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. ليش؟ من أجل، ها، من أجل وش تصير؟ صريح، نعم. قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. صريح، إذن العلة فيه الرجس. طيب، ولهذا هنا فائدة، أن الله عز وجل هنا حرم لحم الخنزير وعلل بأنه رجس، فما حكم أكل كبد الخنزير؟ يقاس على اللحم ولا لا؟ يقاس. ليش؟ العلة متحققة، رجس ولا ما هو رجس؟ رجس. طيب، شحم الخنزير يحرم. ليش؟ لأن العلة متحققة. طيب، الحنابلة يقولون إذا أكل لحم الإبل انتقض وضوءه. طيب لو أكل شحم الإبل ينتقض ولا لا؟ لا ينتقض الوضوء. ليش؟ أحسنت، لأن العلة هنا غير معقولة المعنى، الحكم تعبدي، فيقولون لا يقاس. فبعض الناس يعترض، يقول يتناقضون، فيقيسون شحم الخنزير على لحم الخنزير ولا يقيسون شحم الإبل على لحم الإبل. ليش فرقوا؟ ليش فرقوا؟ فرقوا هنا لأن هذا حكم، هنا ألحقوا لأن الحكم معلل، وهنا لم يلحقوا لأن الحكم تعبدي، فهذا أمر واضح. طيب، ولا تيأسوا، قال الله عز وجل، نأذن نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال الله عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صريح. وهذه الآية فيها فائدة، وهي ذكر الضابط في التشبه المحرم. الضابط في التشبه المحرم يستنبط من هذه الآية، فإن الله عز وجل قال على لسان يعقوب عليه السلام، قال: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالحكم الذي يحرم فعله هو الفعل المختص بالكفار الذي لا يفعله إلا الكافرون. واضح؟ فمن خلال مسلك الإيماء والتنبيه إلى العلة تستفيد إيش؟ أن كل فعل لا يفعله إلا الكافرون لا يجوز إيش؟ لا يجوز للمسلم أن يفعله. نعم. طبعا هذا بناء أيضا على قاعدة أصولية أخرى، وهي الاحتجاج بشرع من قبلنا، لأن هذه الآية واردة على لسان من؟ يعقوب عليه السلام، صح ولا لا؟ قال في الحديث الذي بعده: إن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. الإيماء والتنبيه، اقتران الحكم بالوصف بالفاء في كلام الراوي. قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. ها ذلك بأنهم، وش قلنا؟ هل هذه تبع الباء ولا تبع إن؟ الظاهر أنها تبع الباء فتكون من الظاهر، والله أعلم. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. هذا إيش؟ صريح من أجل. طيب، يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الذهن، فالعقل يدرك المصلحة من منع القاضي من القضاء حال الغضب، وهي كونه مؤديا لتشوش الذهن المانع المؤدي إلى عدم النظر الصحيح في الواقعة. هذا مسلك إيش؟ نصي ولا مستنبط؟ مستنبط، وهو مسلك المناسبة، مسلك المناسبة. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى 198. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل ينتف شعره ويدعو ويله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال وقع على امرأته في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. ليش يعتق رقبة؟ ما علة اعتق الرقبة؟ لأنه جامع في نهار رمضان. هذه من أي مسالك العلة؟ الإماء والتنبيه، الإماء والتنبيه. وهنا لابد من تنقيح المناط، هل العلة كونه وقع على امرأته في رمضان، ولا كونه جاء ينتف شعره، ولا كونه رجلا، ولا كونه في بعض الروايات مثلا أعرابي؟ العلة هي إيش؟ هل كل الأوصاف معتبرة؟ لا، المعتبر هو كونه وقع على امرأته في نهار رمضان. طيب، سئل عن بيع الرطب بالتمر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب إذا بس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. رواه أبو داود. إماء والتنبيه. العلة هنا كون الرطب ينقص إذا يبس، لو لم تكن هذه العلة لما كان هناك حاجة أن يسأل أينقص إذا جف، فلما نقص قال أينقص إذا جف ثم قال فلا إذن دل على أن نقصه هو العلة. كان النبي طيب لا 200 العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا، فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، فدل أنه العلة الدوران. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة إذا سافر ويتم إذا أقام، فدل على أن العلة هو فدل على أن السفر هو علة القصر الدوران، إذا سافر قصر وإذا أقام أتم. نعم، فدار القصر مع السفر وجودا وعدما. أن يقول القائل في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراطه في المصحف الورقي علة اشتراط الطهارة في لمس علة اشتراط الطهارة لمس المصحف الورقي إما كونه ورقيا، أو كون الحروف فيه بالرسم العثماني، أو كون الحروف فيه ظاهرة، أو احتواءه على آيات القرآن، والثلاث الأولى غير صحيحة بدليل كذا وكذا، فتتعين العلة هي احتواءه على آيات القرآن. سبر وتقسيم، هنا جمع الأوصاف الممكنة ثم أبطل كل واحد منها بالدليل وبقي واحد فيتعين أن يكون هو العلة، هذا السبر والتقسيم. أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن أوصاف البر فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيل، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل فيتعين الكيل. السبر والتقسيم. أن يقول في قياس الإيقاعات على المعازف بحثت في أوصاف المعازف ولم أجد ما يصلح للتحريم إلا كونها آلة، أو كونها مما يصدر صوتا، أو كونها مما يريح الأعصاب. يقولون ولا أحيانا تفسد الأعصاب، أو كونها مطربة بصوتها، وكلها باطلة ما عدا الأخير، فيتعين كونه علة للتحريم. سبر وتقسيم. يقول الإيقاعات الناشئة بالأصوات الطبيعية مترددة بين صوت الإنسان وبين صوت المعازف، وهي أشبه بصوت المعازف فتلحق به. هذا إيش؟ قياس الشبه. أحسنت، هذا الشبه. نعم، معنى وقت شيخ ناخذ شيء كم معنى؟ طيب ناخذ ما يتعلق بقول الصحابي. قول الصحابي ايها الاخوه الكرام, قول الصحابي على اقسام. اذا قال الصحابي قولا فيما لا يقال بالراي, نحن نريد ان نبين ان ما يعني يشتبه بقول الصحابي ليس كله هو المراد بهذا البحث. قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي هذا محمول على التوقيف, المقصود أنه مرفوع حكما. التوقيف يعني أنه لم يقله من عند نفسه وإنما قاله توقيفا ونقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي هذا يدخل تحت أي دليل من الأدلة؟ دليل السنة وليس دليل قول الصحابي, دليل السنة. النوع الثاني قول الصحابي إذا أجمع عليه الصحابة صراحة, هذا يدخل تحت أي أدلة؟ هذا يدخل تحت دليل الإجماع. قول الصحابي إذا انتشر بينهم ولم ينكره أحد يدخل تحت دليل الإجماع, لكنه من الإجماع السكوتي. قول الصحابي إذا لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف, هذا هو المراد بالبحث في حجية قول الصحابي. هو قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف ولم يعلم اشتهاره. ليش نقول لم يعلم اشتهاره؟ لأنه لو علم اشتهاره ولم يخالف فهو إجماع سكوتي ليس محل النزاع. واضح؟ هذا هو محل النزاع, والذي عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى, وهو مذهب جمهور الأئمة أن قول الصحابي حجة. قول الصحابي إذا وجد قول عن صحابي واحد ولم تجد عن غيره من الصحابة قولا لا بموافقة ولا بمخالفة, فهل تحتج به ولا لا؟ نعم يحتج به على الصحيح. القسم الخامس إذا خالفه صحابي آخر, قال الصحابي قولا فقال صحابي آخر بخلافه, فهل هذا حجة؟ نقول ليس بحجة. لو كان حجة فأيهما أولى بالحجية؟ ليس أحدهما أولى بالحجية من الآخر. هذا ما يتعلق بقول الصحابي, ونأخذ تمارين التي تتعلق بقول الصحابي في صفحة 32. طيب نريد كل واحد من أقسام قول الصحابي الموجودة هنا أن نلحقها بما يناسبها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إجماع الصحابة واتفاقهم على أن كلام الله تعالى منزل, والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم, وأن هذا الأمر كان مقررا في عقائدهم جازمين, إذ لو تطرق إلى أحد منهم في ذلك شك أو شبهة لازاله بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات. وحينئذ يعلم أن عدم سؤالهم مع كثرة إطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائعهم دليل على إجماعهم واتفاقهم على أن كلام الله منزل على نبيه. ونحن نشير إلى جملة من تلك الوقائع التي يعسر إحصاؤها ليحصل الجزم بأنهم كانوا معتقدين ذلك. مرفوع حكما ولا إجماع؟ أقول هذا إجماع صريح, لأنه يقول الصحابة كلهم, كل الصحابة يقولون إن القرآن كلام الله عز وجل. نعم طيب مرفوع, نعم هو يمكن أن تعتبره مرفوع يمكن. وإذا طيب المسألة التي بعدها, إذا تاب القاذف قبلت شهادته, لأن قال ابن قدامة في المغني: إذا تاب القاذف قبلت شهادته لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي بكر حين شهد على المغيرة بن شعبة: تب أقبل شهادتك, أقبل شهادتك. ولم ينكر ذلك منكرون, فكان إجماعا المغني والقدامى. نقول هذا إجماع سكوتي. أحسنت. روي عن حذيفة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قال: إذا وضعتها أي الزكاة في صنف واحد أجزأك, ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. إجماع سكوتي ها ولا مذهب صحابي؟ ما الفرق؟ متى نقول إجماع متى نقول إجماع سكوتي, ومتى تقول قول صحابي؟ إذا اشتهر. هل هنا الكلام فيه أنه اشتهر؟ ها ليس فيه أنه اشتهر, فالأصل الاشتهار ولا الأصل عدم الاشتهار؟ الأصل عدم الاشتهار، فتقول هذا قول صحابي يدخل في محل النزاع. ولهذا اختلف العلماء في مسألة وجوب استيعاب أصناف الزكاة، ونقول هذا قول صحابي، مذهب صحابي. عن ابن شهاب رضي الله عنه عن طلحة بن عبد الرحمن ابن عباس، نعم، عن حذيفة وابن عباس، تحط ألف عنده. عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة: واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا. هذا إجماع سكوتي. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. قال البيهقي: إسناده الصحيح. قال ابن حجر الهيتمي: ولا يعرف له مخالف من الصحابة. إجماع سكوتي. اشتهر، ما فيه أنه اشتهر، واضح. فتوى ابن عمر، هل فتوى ابن عمر يلزم أنها اشتهرت ووصلت إلى عمر وأبي بكر وعثمان؟ ما يلزم، فنقول هذا قول صحابي. ولهذا اختلف العلماء في وجوب التيمم لكل صلاة. المذهب عند الحنابلة أنه يجب التيمم لكل صلاة، وحجتهم في ذلك قول الصحابي. طيب، اللي بعده يقول: أصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف، وسواء كان حدثه أكبر، حدثه حدثا أكبر وهو من يجب عليه الغسل، أو أصغر وهو من يجب عليه الوضوء. هذا قول جماهير العلماء، وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. ليش سكوتي؟ اشتهر، يعني يحتاج أن نثبت اشتهاره، فإذا أثبتنا اشتهاره فهو إجماع سكوتي، وإذا لم نثبت اشتهاره فإنه يبقى قول صحابي، وهو تضعه مذهب صحابي. ممكن يقال أنه انتشر، تقول هو قول علي، وعلي من الخلفاء، كما علي بن أبي طالب من الخلفاء رضي الله عنه، وعلي، يعني ممكن يقال هذا. طيب، نعم، لا بد من النظر هنا للقرائن. فمثلا قضاء عمر في مسألة قضى بها وبعث بذلك إلى الأمصار، هذا يقال إيش؟ اشتهر. خطب به عمر على المنبر كما سيأتي، ما أدري يأتي ولا لا. مثلا الأثر الذي قرأ عمر رضي الله عنه، قرأ آية السجدة على المنبر ثم قال: إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء، استدلوا به على عدم الوجوب. قالوا: هذا إجماع من الصحابة، إجماع سكوتي، لأنه خطب به عمر على المنبر، هذا معناها أنه اشتهر. قضى بها عمر بمحضر من الصحابة، غير يعني فرق بين قضاء الخليفة، فهذا مظنة الاشتهار بلا شك، وبين فتوى أحد الصحابة، فهذا لا يلزم أن يكون مشتهرا، فلا بد من النظر في ذلك إلى القرائن. عن عائشة رضي الله عنها، طبعا هو الإشكال يخف عند من يحتج بقول الصحابي ويحتج بالإجماع السكوتي، لأنه في الأخير هو حجة، سواء قلت هو قول صحابي ولا هو إجماع سكوتي فهو حجة، لكن لا شك أن مراتب تختلف. عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت من زيد عبدا إلى العطاء 800، فاحتاج إلى ثمنه، فاشتريته منه قبل محل الأجل 600. قالت عائشة: بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتوب. هذه المسألة اللي هي مسألة إيش؟ مسألة العينة، مسألة العينة. فهل ما الحكم هنا؟ نقول حجة، لأنه مرفوع حكما. الشيخ أحمد يقول أنه مرفوع حكما لأنه لا يدرك بالرأي، وهذا قول بعض العلماء، قالوا أن هذا أمر لا يدرك بالرأي، يعني لم تقل عائشة بأن هذا محرم، بل حكمت بحكم لا يدرك بالرأي، وقالت: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إن لم يتب. فبعضهم قال هو مرفوع حكما، وبعضهم قال هذا ليس بحجة لأنه خالفه صحابي آخر، عائشة خالفها زيد بن أرقم، واضح. ولهذا لا يلزم في المسألة الواحدة أنه يتفق العلماء على توصيف الدليل. طيب، عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. مرفوع حكما ولا إجماع سكوتي ولا إجماع صريح؟ الظاهر أنه إجماع سكوتي. إجماع سكوتي، هو يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفسه يحكي الإجماع، يقول كل الصحابة كذلك. لكن ليش ما نقول إجماع صريح؟ لأنه هل عبد الله بن شقيق، عبد الله بن شقيق أدرك جميع الصحابة، ولا هو ينقل عن جمهور منهم. نعم. عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا نفس الكلام السابق بالإجماع السكوتي يحتمل ذلك. نعم. عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته. هذا إجماع سكوتي لأنه قضاء عمر وهو مظنة الاشتهار. هذا ما يتعلق بأبواب القياس وقول الصحابي، وبعد الصلاة بإذن الله نكمل بقية المسائل في أبواب الأصول إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.